بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: الحادية والتسعون، أسباب الضمان ثلاثة: عقد كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان والكفالة يضمن بهما، وعقد الإجارة وعقد العارية، ويد كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة بخيانة أو تفريط، وإتلاف في صور كثيرة في الأنفس والأموال، وتارة يكون بفعل الآدمي وتارة يكون بغير فعله، سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده كجناية العبد والدابة المضمونة، أو بغير فعل كالوقوع في حفرة أو الزلق بما رماه، أو عثر بما وضعه، ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: أسباب الضمان ثلاثة: أولا، عقد كعقد البيع يضمن به. يضمن به يعني مثلا يضمن البائع العين المبيعة لأنها في يده أمانة، فلو فرض أنه باع على شخص سيارة ولكن المشتري لم يستلم العين وتلفت بتعد أو تفريط، فإنه يضمن بذلك. وأما بالنسبة للمشتري إذا آلت إليه فهنا لا ضمان عليه في الواقع، فهنا تسمية ما يحصل من التلف ضمان، هذا من يعني من التجوز. قال: وعقد الضمان والكفالة يضمن بهما. والفرق بينهما أن الضمان التزام بالدين، والكفالة التزام بإحضار البدن. فالضمان هو التزام بما وجب وما قد يجب من الديون، وأما الكفالة فهي التزام بإحضار البدن. قال: وعقد الإجارة عقد الإجارة أيضا فيه الضمان، ولكن هذا إذا حصل من المستأجر تعد أو تفريط، كذلك أيضا العارية. والحاصل أن جميع العقود التي تكون فيها عين لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط، فالعارية والوديعة والإجارة ونحو ذلك كلها لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. قال: ويد كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة بخيانة أو تفريط، لكن الفرق بينهما أنه في اليد المستولية يضمن العين والمنفعة. في مسألة البيع ضمان العين فقط، أما في الغاصب والسارق فإنه يضمن العين والمنفعة. ثالثا، إتلاف في صور كثيرة في الأنفس والأموال، وتارة يكون بفعل الآدمي وتارة يكون بغير فعله، سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده كجناية العبد والدابة المضمونة، يعني لو كان عنده عبد فجنى أو دابة فجنت فإنه يضمن في ذلك، لكن بشرط أن يكون له يد في ذلك، إذا كان متصرفا فيها. أما لو أتلفت شيئا بغير اختيار منه فلا ضمان، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار. قال: أو بغير فعل كالوقوع فيما حفره، أو الزلق بما رماه، أو عثر بما وضعه، ونحو ذلك. فما كان للآدمي في تلفه سبب ضمن، ما كان له فيه يد وسبب فإنه يضمن، وما لا فلا. ثم قال: الثانية والتسعون، المعاصي خمسة أقسام: الأول ما فيه الحد والغرامة كالسرقة، والثاني ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر، والثالث ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب. نعم، يقول: المعاصي خمسة أقسام: الأول ما فيه الحد والغرامة كالسرقة، والثاني ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر، والثالث ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب. تجي رابع، والرابع ما فيه أدنى عقوبة من غير حد وهو ما يوجب التعزير، والخامس ما ليس فيه عقوبة ولا غرامة وهي الصغائر كالنظر ونحوه. نعم، أحسن من هذا أن يقال بالنسبة للمعاصي أن المعاصي على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما فيه الحد ولا كفارة فيه اكتفاء بالحد، القسم الأول ما فيه حد ولا كفارة فيه اكتفاء بالحد، كالزنا والسرقة والشرب، هذه فيها حد لكن ليس فيها كفارة اكتفاء بالحد. والقسم الثاني ما فيه الكفارة ولا حد فيه، كالوطء في نهار رمضان والوطء في حال الإحرام والوطء من المظاهر قبل التكفير، فهذا فيه إيش؟ الكفارة وليس فيه حد. القسم الثالث من الأقسام ما فيه حد، ما لا حد فيه ولا كفارة، ما لا حد فيه ولا كفارة، يعني معاصي ليس فيها حد ولا كفارة. وهذا نوعان، هذا نوعان. النوع الأول ما كان الوازع فيه طبيعيا جبليا، كعزكم الله كأكل العذرة والنجاسة وشرب البول، هذه معاصي محرمة لكن الشارع لم يوجب فيها حدا ولا كفارة اكتفاء بالرادع الطبيعي الجبلي، لأن النفوس مجبولة على الامتناع عن هذا. والنوع الثاني ما كانت مفسدته دون مفسدة ما رتب عليه الحد، كالنظر والقبلة واللمس، فهذه ليس فيها حد لأن المفسدة المترتبة عليه دون مفسدة المعصية التي أوجب فيها الشارع الحد، لكن في هذه الحال يعزر للحاكم أن يعزره. فالقاعدة أنه، وأيضا من القواعد في مسألة المعاصي، أنه لا يجتمع الحد والتعزير في معصية بل يكتفى بأحدهما، ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية بل يكتفى بأحدهما، ولكن هل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي ليس فيها حد؟ هذا فيه خلاف. مثال ذلك الوطء في نهار رمضان، الوطء حال الإحرام، فقال بعض العلماء إنه يجب التعزير، يجب التعزير لأنه انتهك الحرمة، انتهك حرمة رمضان وانتهك حرمة الإحرام. وقال بعضهم إنه لا يجب، لماذا؟ لأن الكفارة جابرة، جابرة وماحية. إذن الخلاصة الآن أن المعاصي، المعاصي ثلاثة أقسام، ما فيه حد ولا كفارة فيه، والثاني ما فيه كفارة ولا حد، والثالث ما لا كفارة فيه ولا حد، وهذا على نوعين. نوع ما كان، نوع يكون فيه الوازع طبيعيا جبليا، ونوع تكون مفسدته دون مفسدة ما وجب فيه الحد، كاللمس والنظر والقبلة، فهذا فيه التعزير. ولكن ليعلم أيضا قاعدة في التعزير، أن ما فيه مقدر لا يبلغ فيه، أن ما كان في، ما كان في جنسه مقدر لا يجوز أن يبلغ به إلى المقدر. فمثلا النظر، اللمس، القبلة في جنسها مقدر وهو جلد مئة أو الرجم، لا يجوز أن نبلغ بالتعزير المقدر. فمثلا إنسان قبل امرأة أو نظر إلى امرأة أو لمس امرأة أو ما أشبه أو تحرش بها، نقول لا يجوز أن يعزر مئة جلدة، لأن الشارع الحكيم جعل في الزنا الذي هو أبلغ مئة جلدة، فكيف نلحق هذا بهذا؟ ولهذا من القواعد المقررة عند الفقهاء في الحدود أن الحدود التي في جنسها مقدر لا يبلغ فيها المقدر. كما أيضا لو شرب شراما ليس مسكرا، ليس مسكر، فإنه لكنه محرم، لا يجوز مثلا أن نجلده 80 جلدة على أن الاعتبار أنه قد شرب خمرا ونحو ذلك. المسألة الثانية قلنا لا يجتمع التعزير والحد في معصية بل يكتفى بأحدهما، فلا مثلا نجلده من أهل الزنا ثم نعزره أو نحو ذلك. فالتعزير، نعم التعزير لا يجتمع مع الحد، والكفارة أيضا لا تجتمع مع الحد، لكن هل يجمع بين الحد وإيش بين الكفارة بين التعزير والكفارة أو لا، فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه يجمع يجمع، فالوطف في رمضان والوطف في الإحرام تجب الكفارة ويعزر لأنه انتهك الحرمة، وقيل إنه لا تعزير لأن الكفارة ماحية، وهذا القول أقرب إلى الصواب. اللهم إلا إذا قدر أن الناس تتايعوا في هذا فللإمام أن يعزر. ثم أيضا هناك تقسيم آخر، العقوبات قد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون مركبة. العقوبات قد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون مركبة. العقوبات البدنية كالقتل والقطع، يعني القطع في السرقة والقصاص في النفس وما دونها، هذه عقوبة بدنية. ثانيا ما يكون عقوبة مالية كإتلاف أوعية الخمر وتحريق رحل الغال، هذه عقوبة إيش؟ مالية. لكن عقوبة تحريق رحل الغال هذا ما يدخل في الحدود، يعني كلامنا في الحدود المثال الصحيح تحريق أو إتلاف أوعية الخمر. الثالث ما هو مركب كجلد السارق من غير حرز، فإن الذي يسرق من غير حرز يسقط عنه القطع لكن تضاعف عليه الغرامة. إذن العقوبات بدنية مالية مركبة، البدنية كالقطع والقتل، المالية كإتلاف أوعية الخمر، المركبة كجلد السارق. ثم أيضا العقوبات البدنية تارة تكون جبرا لما مضى كرجم الزاني، وتارة تكون دفعا عن الفساد في المستقبل، وتارة تكون مركبة منهما. فالعقوبات التي أوجبها الله عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تارة تكون جبرا لما مضى، وتارة تكون ردعا للمستقبل، وتارة تكون مركبة. هكذا قسم بعضهم. والصحيح أن جميع العقوبات والحدود هي في الواقع جبر ودفع، يعني عقوبة على الفاعل وردع ليش لغيره. ولهذا نعرف الحد بأنه عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فالحدود والقصاص فيه حكمتان، حكمة تعود إلى الفاعل وحكمة تعود إلى غير الفاعل. بالنسبة للفاعل عقوبة عليه بما اقترف من الجرم والذنب، والعقوبة لغيره أن فيها ردع وزجر. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شوف حياة كيف كان حياة، لأنك إذا قتلت واحدا ارتدع أيش المئات، وهذا من بلاغة القرآن. كانوا في الجاهلية يقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، لكن الآية الكريمة أيش أبلغ ولكم في القصاص حياة. بعض الناس من المعاصرين اعترض يعني مثلا على قطع السارق وقال إذا قطعتم يد السارق أصبح الشعب نصفه أشل، فنقول هذا دليل على أن الشعب سراق سراق، ولذلك أدب واحدا أو عاقب واحدا يسكت الجميع. وهذا حتى في الأمور الآن، الإنسان يدخل إلى القاعة الدراسية طلاب تجد منهم شغب ومنهم كذا، أدب واحد يتأدب الجميع، حتى أولادك تجد منهم إذا أدبت واحدا تأدب الجميع. إذا نقول هؤلاء الذين يقولون يصبح الشعب عشل، نقول أولا شعبكم كله إيش سراق، وثانيا أنت إذا قطعت واحدا أو عقبت واحدا ارتدع الجميع. نعم إيش وش يقول هو بس اضرب المربوط. سايب ممكن ما تحصل. نعم. قال رحمه الله تعالى 93 يعمل بالكتابة في عدد من المواضع في الشاهد إذا عرف خطه جاز أن يشهد إذا الشاهد إذا عرف. صلى الله عليكم. في الشاهد إذا عرف خطه جاز أن يشهد، وفي الشاهد إذا عرف خط الشاهد وحققه جاز أن يشهد على الخط، وهي مسألة الثبوت بالخطوط. وكتاب القاضي إلى وكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف الخط، وإذا كتب طلاق زوجته، والوصية إذا كتبها بخطه. نعم، يقول يعمل بالكتابة لأن الكتابة حجة شرعية، وقد دل على أن حجة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شات. وقال: إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: إن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ثبتت. لو وجد وصية إنسان بخطه الثابت ثبتت. فالكتابة حجة شرعية، حجة شرعية، لكن بشرط أن يكون الكاتب معروفا. فإذا عرف خط هذا الكاتب أو أن الذي كتبه فلان وثبت ذلك، فإنه يثبت في ما ذكره المؤلف: في الشاهد إذا عرف خطه جاز أن يشهد، وفي الشاهد إذا عرف خط الشاهد وحققه جاز أن يشهد على الخط، يعني أشهد أن هذا خط فلان، وهي مسألة الثبوت بالخطوط. وكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف الخط، ولكن في كتاب القاضي إلى القاضي لا يشترط أن يعرف الخط ما دام أنه ثبت. وكتاب القاضي إلى القاضي له صورتان: أن يكتب فيما ثبت عنده لينفذه، أن يكتب للقاضي فيما ثبت عنده لينفذه، والثاني أن يكتب فيما حكم به. نعم، الصورة الأولى أن يكتب فيما حكم به القاضي لينفذه، والثانية أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به. فكتاب القاضي للقاضي له صورتان: الصورة الأولى أن يكتب للقاضي فيما حكم به لينفذه، والثاني فيما ثبت عنده ليحكم به. وهذا له فوائد، منها قد تكون القضية التي منها أن قد يكون القاضي مشغولا عنده قضايا كثيرة فيحيل، ومنها أنه قد يكون هذه القضية بالنسبة له قد يكون فيها فتنة، كما لو تحاكم إليه أقارب وما أشبه ذلك، فيجعل الحكم عند القاضي الآخر. نعم نعم. لا، إذا شهد الشهود، إذا كتب، إذا ثبت عنده، يعني الآن مثلا لو كتب أوراق رسمية وختمت ختم المحكمة، ما يشترط أن يكون بخطه. أي يشترطون، لكن لو قدر أنه مثلا أن القاضي أمر أحد كتابه أن يكتب، والكاتب معروف، كاتب معروف، أهم شيء أن تثبت نسبة كتاب القاضي إلى القاضي إلى القاضي الكاتب. لا، هو إذا كان بخط واضح، وإذا كان بشهادة الشهود يقول: أشهد أن هذا كتاب كاتب القاضي. يعني القضاة يعني قد يكون فيما سبق أيضا وإلى الآن قد يقول لهم كتاب، يقول: أكتب كذا، أكتب إلى القاضي فلان، ثم هو يختم يوقع، فيكون هذا الكتاب ثبت بشهرة خط الكاتب وبختم القاضي، يختم القاضي. فلا يشترط في كتاب القاضي للقاضي أن يكتبه بقلمه. نعم. إذا ينسب إليه ما ينسب للكاتب. شلون؟ هذا المختوم الكتب بكتاب حروف إلى أمر ينسب إلى الفعل. الآن الملوك والسلاطين يقول: جاءنا كتاب من الملك. الملك جالس يكتب؟ لا يكتب. نعم. صلى الله عليه. طيب، إذا كتب طلاق زوجته أيضا يقع الطلاق. إذا كتب طلاق زوجته يعمل بذلك. فلو قدر أن شخصا كتب الطلاق فإنه يعمل بذلك وتطلق، إلا إذا ادعى أنه نوى بالكتابة تجويد خطه، يعني أنا أجرب مكتوب فكتبت زوجتي طالق، فإنه ولذلك الآن في مسألة الآن لو كتب رسالة بالجوال وتحققنا أنها منه فإن تطلق يقع الطلاق، لأن هذا كتابة، لكن قد لا نتحقق، قد يعني يتصور أن يقع من غيره، فمثلا رجل له زوجتان فنام كانت عند الليلة عند أحد الزوجتين، فلما نام أرسلت لتلك أنت طالق، أنت طالق ثلاثة، وعلى كل صي أنت طالق ثلاثة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق طالق طالق جميع الصور. نعم نقول فإذا ثبت أن الكتابة بالطلاق فإنه يثبت. قال والوصية إذا كتبها بخطه، إذا كان خطه معروفا وكتب الوصية فإنها تثبت. قال وهل يشترط الإشهاد؟ فيه خلاف، المشهور من المذهب أنه ليس شرطا. قال ومنها ما نص عليه أحمد في من وجد في وصية أبي دينا ساغ له أن يحلف عليه، إذا وجد في وصيته دينا وثبت هذا أن هذا بقلم والده فإن هذا الدين يعتبر هذا إقرار، إقرار. لكن ما الحكم فيما لو ادعى شخص أن في ذمته أن في ذمة أبيه دين عليه دين له؟ إذا عكس الصورة، الصورة هنا إقرار، لو كانت الصورة صورة دعوة، مثاله رجل مات فلما مات جاء رجل وقال قد أقرضت والدكم أو أباكم كذا وكذا من الدراهم، فهل يلزمهم أن يوفوا هذا الدين؟ نقول حينئذ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصدقوه فيلزمهم، والحالة الثانية أن لا يصدقوه فلا يلزمهم، والحالة الثالثة أن يصدقه بعضهم أن يصدقه البعض دون البعض فيلزم من صدق دون من لم يصدق. لكن في الحالة الأولى التي يكون فيها تصديق، تصديق، نقول هنا إذا صدقوه لزمهم إلا إذا كان في الورثة قصر فإنه لا يجوز أن يعطوهم من حصتهم، بل ينتظر، ربما هؤلاء قصر إيش عارضوا. المهم أن إنشاء الشخص إذا ادعى أن في ذمته لفلان دين، نقول هنا الورثة لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصدقوا جميعا جميعا فيلزمهم، والحالة الثانية أن لا يصدقوا، ونقول نحن لا نصدق فأحضر البينة فلا يلزمهم، والحالة الثالثة أن يصدقه بعضهم دون بعض أو أن يكون في الورثة قصر، ففي هذه الحال يلزم من صدق دون من لم يصدق. فلو كان الدين 100,000 والورثة 10 صدقه 5 ولم يصدقه 5 لزم 5 كل واحد 10,000. ها لا، إذا خلف مالا أي من حصة كل واحد، الآن الورثة إنما يلزمهم قضاء الدين إذا خلف مالا، أما إذا لم يخلف مالا، يعني لو شخص مات وعليه دين وثابت الدين ولم يخلف مالا الورثة ما يلزمهم شيء، لأن الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، شرعا لا يلزمهم، ما عنده شيء، ما في حصة يدفع. إذا خلف مالا لزم المصدق بحصته، فمثلا ضربنا مثال لو كان الدين 100,000 وأولاده 10، الأصل أن على كل واحد 10,000، فصدقه 5، الخمسة هؤلاء على كل واحد 10، وأما الذين لم يصدقوا فلا شيء عليهم. ها يشمل إيش؟ لا لا، حصتهم، نقول نحن نصدق، فالذي يلزمنا شرعا هو هذا القدر. إيه فما يجوز هذا؟ أي الآن يجب هذا البيت يباع، يأثمون بذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. مشكلة أن الآن أن بعض الورثة تجد يموت الميت وعليه دين فيتأخرون في قضاء الدين ويتأخرون في وصية. تأخرهم في قضاء الدين لعل صاحب الدين يعفو أو ربما يحرصوا يعني ربما حاولوا قضاء هذا الدين من الزكاة، يعني يذهب لها الزكاة ويقول إن على والدنا دين اقضوا هذا الدين. هذه المسألة فيها خلاف، حكى ابن عبد البر الإجماع على أن دين الميت لا يقضى من الزكاة، وإن كان في المسألة خلاف الإجماع لا يصح، يعني حكى أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر في التمهيد وفي غيره حكى الإجماع على أن الميت لا يجوز قضاء دينه من الزكاة، لا يجوز قضاء دينه من الزكاة، حكى الإجماع في ذلك. ووجه ذلك أن الميت لما مات خربت ذمته، ليس له ذمة الآن. وأيضا هذا الميت نقول إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن كان أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وثالثا أنه لو فتح الباب وقيل إنه يجوز قضاء الديون الأموات من الزكاة لا كان الناس يتجهون إلى الأموات ويدعون الأحياء لوجود العاطفة، يعني مثل مات رجل مثل العصر فاطلع هذا الرجل عليه دين رحمه الله يتهافت الناس، فالعاطفة للميت أكثر من العاطفة للحي. أيضا رابعا أن ورثة الميت ربما جحدوا المال، جحدوا المال ليتوفر لهم ثم طالبوا أهل الزكاة للسداد، مشكلة. والقول الثالث المسألة جواز ذلك وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال لأنه داخل في قوله والغارمين، وهذا القول وإن كان هو الأرجح لكن ينبغي التثبت، ليس كل من يدعي من جاء ويطلب مثلا قضاء دين ميت يعطى مباشرة، بل ينبغي أن يتثبت في ذلك. بالنسبة لشيخ الصورة ذكر يتعلق بالسكن ولو كان مات الميت ضرر، مش ضرر، والصاحب الدين ما ضرر يكون حقي أنا. الآن البيت هذا ليس له مال للورثة، لا أصل البيت ليس للورثة، لأن يعني الورثة لا يحل لهم شيء مما خلفه الميت إلا بعد قضاء ديون، ولهذا قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم يجب الميت إذا مات يجب قضاء دينه قضاء ديونه فورا، ويجب أيضا إنفاذ وصيته. كيف لم يحل؟ لا إذا لم يكن الدين حالا لا ما يحل، لكن بالنسبة للدين المؤجل لا يحل دين مؤجل بفلس ولا موت إذا وثق الورثة ذلك إما برهن أو كفيل مليء. يعني الدين لا يحل بفلس ولا موت، فلو أن شخصا مثل عليه دين وأفلس نقول فلسه لا يجعل الدين حالا، كذلك لو مات موته لا يجعل الدين حالا، لأن الدين ينتقل بأصله ووصفه إلى الورثة والتأجيل من الوصف، لكن بشرط قال فقه إن وثقوا الدين برهن أو كفيل مليء. نعم. ومنها الوصولات التي يكتبها الناس وهي عندنا كتابة ولا تثبت الحقوق لمجردها إذا أنكرت ولم يعترف بها. نعم، اللي يقول مثلا وصلني من فلان كذا وكذا، كانوا يكتبون سابقا، يعني يعطي الدين يقول اذهب بهذه الدراهم أعطيها فلان قضاء دينه، وخذ منهم ورقة إيصال، فيكتب قد وصلني من فلان أو استلمت من فلان مبلغا وقدره كذا وكذا، هذه تعتبر. نعم. ثم قال 94 في العمل بالإشارة، الإشارة يعمل بها عندنا في مواضع، منها أنهم قالوا في المصلي يرد السلام بإشارة، ومنها الإشارة في الصلاة لا تبطلها على الصحيح، ومنها الإشارة إلى الصيد يضمن بها، ومنها الإشارة إلى الركن في الطواف، ومنها صحة وصية الأخرس بالإشارة، ومنها الطلاق بالإشارة. طيب يقول الإشارة يعمل بها عندنا في مواضع عندنا يعني معشر الحنابلة، والقاعدة في هذا أن كل إشارة مفهومة فإنها معتبرة، كل إشارة مفهومة فإنها معتبرة، سواء كانت من قادر على النطق أم من غيره. ولذلك أمثلة منها الأخرس فتعتبر إشارته. السبب نقول لأنه لا سبيل له إلى الإفهام إلا بالإشارة. ثانيا أيضا ممن تعتبر إشارته من أصابته علة، من أصابته علة لا يستطيع معها النطق، كما في قصة الجارية التي قتلها اليهودي على أوضاح، فقيل لها من قتلك فلان فلان، فأومأت برأسها النعم، فأقر لما يعني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فقتل. ثالثا أيضا إذا كانت الإشارة ممن يمتنع منه الكلام شرعا كالمصلي، كإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يجلسوا لما سقط من الفرس وصلى جالسا، صلى الصحابة خلفه قياما فأشار إليه أن يجلسوا، هذه إشارة ممن يمتنع منه الكلام شرعا. وتكون الإشارة أيضا لحاجة ولغير حاجة. من أمثلة الإشارة لغير حاجة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار إلى أنفه. يقولون ليس هناك حاجة الإشارة، كان بإمكان يقول الجبهة والأنف، لكن الإشارة هنا لها فائدة، لها فائدة فقط، لكن لا نقول إن الحاجة دعت إليها، ففرق بين هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام أشار هنا إلى أنفه لحكمة، لكن ليس هناك حاجة كإشارته في حال الصلاة، وإنما أشار النبي عليه الصلاة والسلام على الجبهة وأشار إلى أنفه لأنه لما كان الأنف عضوا مستقلا أشار إليه، ولما كان متصلا بالجبهة أيضا أشار إليه. إذن الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة، الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة. يستثنى من ذلك مسائل لا تقوم فيها الإشارة مقام العبارة، منها أولا الشهادة على المذهب فلا تصح إشارة، الإشارة الشهادة على المذهب لا تصح إشارة، وقال بعضهم تصح إشارة ممن لا ينطق كالأخرس، وهذا هو الصحيح، وإلا كلامهم رحمه الله مطلق، فعندما أن الشهادة لا تصح بالإشارة مطلقا، ولكن القول الثاني صحتها ممن لا يتمكن من النطق كالأخرس. ثانيا مما يستثنى اليمين فلا تنعقد بالإشارة إلا اللعان فيصح من الأخرس ومن العاجز عن النطق لعلة، مثل مرض أو أشبه ذلك، فاليمين لا تنعقد بالإشارة، فلو ذهب إلى القاضي يحلف وصار يشير إشارة الصب والبكم يقول لا تنعقد اليمين، لابد من النطق. ومنها أيضا مما لا تقوم فيه الإشارة مقام العبارة إذا خاطب غيره في الصلاة إشارة لم تبطل، ولو تكلم بطلت، يعني لو أشار في الصلاة عمدا شخص مثل يصلي فقال شخص كذا عمدا تبطل ولا ما تبطل؟ طيب ولو قال اجلس بطلت، هذه أيضا لا يستثنى من المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، يعني لو قام مقام المعلوم من العبارة لبطلت صلاته. ومنها أيضا وهي واضحة إذا حلف لا يكلم فلانا فأشار إليه، إذا حلف لا يكلم فلان والله لا أكلم فلانا فشاهده وأشار إليه كذا، ولكن تكلم وقال ولكن تبطل لا قصدي يحنث لا يحنث لا يحنث إلا إذا كانت له نية لاحظ يعني يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا كانت له نية نية بذنب والله لا أكلم فلان يعني لا أتصل به بأي طريق حلف لا الكتابة واضحة الكتابة يستطيع الإنسان يعبر بالكتابة يعني قد يكون أعظم مما من تعبير بالنطق ولذلك من الناس الآن من يعطيه الله عز وجل يعني قلما سيالا لكن إذا أراد أن يتكلم تجد أنه ليس عنده طلاقة ومن الناس بالعكس يتكلم لكن عند الكتابة يكون ضعيفا ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله أن شيخه محمد بن عبد العزيز المطوع رأى الشيخ محمد رشيد رضا في المسجد الحرام يلقي كلمات دروس وكانوا في السابق إذا قدموا إلى موسم الحج كلهم دروس يقول فيعني لما شاهده يقول لم يقم ذاك الشخص الذي يعني الذي يعني تصور بالنسبة لكتاباته كتاباته جيدة كتابات في مجلة المنار لكن إلقاؤه ليس على مستوى الكتابات من الناس من يجمع الله عز وجل له بين الأمرين ومن الناس من يستطيع الكتابة والتعريف لكن في النطق يتكلم ما يعرف يعني ما يجمع كلمات والناس من العكس وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء نعم إيه سأل القرآن من قرأ حرفا وهذا ليس قراءة الشارع علق الحكم على القراءة فكونه يكتب له أجر لكن لا نقول له أجر القراءة نعم إيه له أجر لا شك يقول إشارة يعمل بها عندنا في مواضع منها أنهم قالوا في المصلي يرد السلام بإشارة لو قال يرد السلام إشارة كان أحسن نعم المصلي يرد السلام إشارة أولا ما حكم السلام على المصلي الفقهاء رحمهم الله وهو المذهب قالوا يكره السلام على المصلي يكره الإنسان أن يسلم على المصلي لماذا قالوا لأنه مشغول والمشغول لا يشغل ولأن السلام عليه قد يؤدي إلى إبطال عبادته فإذا قال السلام عليكم قد يكون رجل ما يفهم فيقول وعليكم السلام فيتكلم في الصلاة وهذا القول أعني القول بالكراهة فيه نظر من وجهي الوجه الأول أنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأقرهم على ذلك وثانيا قولهم ربما بطلت صلاته نقول إذا بطلت فهو جاهل إذا وقع منه ذلك إذا رد كلاما نطقا فقد وقع من جاهل والجاهل معذور ولغ المعذور معذور إذن السلام على المصلي نقول السلام على المصلي جائز جائز بالنسبة لرد المصلي رد المصلي نقول لا يجب الرد في الصلاة لأنه مشغول والمشغول لا يشغل لكن هو بالخيار إن شاء رد في صلاته وإن شاء إيش أخر إلى ما بعد السلام إن شاء رد في صلاته وإن شاء أخر إلى ما بعد السلام لكن قالوا الأولى أن يرد في أثناء الصلاة وأن لا يؤخر إلى ما بعد السلام لسببين السبب الأول أنه قد ينسى والسبب الثاني ذهاب المسلم فهمتم؟ أين قد يسلم على الشخص ثم إذا سلم ذهب فكونه يرد في أثناء الصلاة حتى يزول هذا المحذور أو يزول المحذوران وهما إيش النسيان والثاني ذهاب المسلم طيب ما يضر ما يضر لا يعني هم يقولون الأولى يعني يرد في أثناء الصلاة أو ينتظر حتى يسلم ويرد كلاما. يعني أنت الآن تصلي قال لك شخص السلام عليكم، أنت بالخيار وضم جلس، أنت بالخيار إن شئت ردد عليه في أثناء الصلاة وسيأتي صفة ذلك، وإن شئت أخر حتى تسلم ثم ترد عليه نطقا لا إشارة. قالوا الأولى أن يرد في أثناء الصلاة لا أن يؤخر، لأن التأخير أولا قد عرضه للنسيان من المصلي نفسه، وثانيا قد يذهب المسلم، هذا مسلم قد يأتي ويذهب. طيب، أما صفة الرد في أثناء الصلاة فإن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام إشارة على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يومئ برأسه، فإذا سلم عليه أومئ برأسه هكذا. والصفة الثانية أن يبسط كفه ثم يرفعها ويخفضها، فإذا سلم عليه قال السلام عليكم يقول ويخفض هكذا ثم يضع على فخذه، واضح؟ السلام عليكم يقول وعليكم السلام ونطقا ها ايوه، وحتى هو كذا يقول هكذا ما في بس. نعم. والصفة الثالثة ان يشير باصبعه، فاذا قيل السلام عليكم يقول هكذا، يعني اشارة الى الرد. كل هذه وردت بها السنة، ونقول ان هذه يعني قد يقال انها من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، ما أقلها كلفة وحركة الأصبع قد ما يشاهد أي الأصبع قد يقول كذا ما يشاهد إذا كان هذا هي أوضحها اليد حقيقة، يعني إذا سلم وأنت يعني يمكن أنت تقول كذا تهز رأسك يحسبك، يعني في ناس من عادتهم يصلي يقول هكذا، لكن إذا أشار إذا قال السلام عليكم قال هكذا ونزل يعلم. لكن أغلب الناس لا، لو يسلم عليك تقول هكذا ما يدري إيش سوي، ما يدري لماذا فعلت هذا أصلا، أي لا تدق. وإذا كم بغي الناس يعلموا. طيب يقول ومنها الإشارة في الصلاة لا تبطلها على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أصحابه أن يجلسوا، فالإشارة في الصلاة إذا دعت إليه الحاجة فهي إيش جائزة، فهي جائزة. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فهي من العبث والحركة. قال ومنها الإشارة إلى الصيد يضمن بها، فلو دل شخصا على صيد، يعني دل محرما على صيد فصاد، فإنه يشترك معه في الضمان. قال ومنها الإشارة إلى الركن، للركن يعني الحجر الأسود، المراد بالركن هنا الحجر الأسود، فإنه يشير إليه. وقد تقدم لنا أن مراتب استلام الحجر والإشارة، أن مراتب استلام الحجر كم؟ أربع أو خمس. المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله، أن يستلم الحجر ويقبله. والمرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. والمرتبة الثالثة أن يستلمه بعصا أو محجن ويقبل العصا والمحجن. والمرتبة الرابعة أن يشير إليه ولا يقبل لأن يده لم تمس الحجر. والمرتبة الخامسة السجود عليه، وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ومنها السجود مع، لكن لاحظ هنا السجود شيء السجود مع التقبيل واللمس، لا سجود يضع جبهته عليه، لكن هنا لاحظ الإشارة كما سنذكر، الإشارة هنا تارة تكون مباحة وتارة تكون إيش؟ لا، تارة تكون مباحة وتارة تكون مستحبة. الإشارة أحيانا تكون عبادة يؤجر الإنسان عليها، وأحيانا تكون مباحة وأحيانا تكون مكروهة. فعندنا الآن ثلاثة أحكام، الإشارة تكون إيش؟ عبادة مأمورا بها كرد المصلي إشارة، رد المصلي السلام إشارة، وكإشارته إلى إيش؟ إلى الحجر الأسود، هذه عبادة، عبادة يثاب عليها. في شيء آخر؟ لا، في ذاتها مو لغيرها. دخل إشارة ما في إشارة ها لا الصيد ليس عبادة الإشارة إلى الركن الثاني الطواف عبادة إذا فعل الإنسان أثيب إذا تركها لم يثب رد السلام كذلك شيخ إشارة. نعم أيضا هذه من مما تكون به الإشارة عبادة إشارته بأصبعه في التشهد أو في الجزء من السجدتين في رد في الصفاء ما في إشارة رد السلام شيخ رد السلام على من لم يسمع يشير ويتكلم يجمع بين يجمع بينهما نعم هذه قد تكون أيضا عبادة الصفا ما في إشارة الصفا يرفع يديه رفع دعاء إشارة هذا عند الجهال يقولها يعني كثير من الجهال يعني إذا صعد الصفا يقولها يشير هذه ليس الأصل أنت إذا صعدت الصفا إذا دنوت من الصفا تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط ثم ترقى حتى ترى البيت وترفع يديك رفع دعاء أما هذا الفعل والإشارة هذا ليس له أصل إذن نقول الآن الإشارة تكون عبادة وتكون مباحة وتكون مستحبة وتكون مباحة وتكون مكروهة الإشارة التي تكون مستحبة إشارة إيش المصلي ردا للسلام وإشارة أيضا الإشارة بالأصبع في بالسبابة عند التشهد في حال التشهد والجلوس بين السجدتين والإشارة إلى الحجر الأسود إشارة إلى الحجر الأسود وتكون مباحة إذا دعت إليه الحاجة وتكون مكروهة إذا لم يكن هناك حاجة في الصلاة قال ومنها الإشارة ومنها صحة وصية الأخرس بالإشارة فلو أوصى إشارة بإشارة مفهومة عمل بها قال ومنها الطلاق بالإشارة فيقع عددا وأصلا وعددا أصلا وعددا فأصلا إذا كان من غير قادر النطق وعددا من قادر على النطق فقال لو قال لزوجتي أنت قال طلق زوجته أنت طالق كم ذي ثلاث تطلق ثلاث لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاث يقول تطلق ثلاثا نعم شيخ بالنسبة الإشارة في ذاتها أيضا قد تكون نقول محرمة يا شيخ في ذاتها قد تكون محرمة هي إذا قلنا مباحة اعلم أن كل مباح تجري في الأحكام الخمسة هذا قاعدة ما يحتاج أن تفصل يعني كل مباح الآن ما حكم البيع مباح جائز قد يكون البيع واجبا يعني لو توقف يعني الوضوء ليس عندك ما تتوضا به الا ان تشتري ماء يجب ليس عندك ما تستر به عورتك يجب الشراء قد يكون مستحبا تشتري سواكا قد يكون محرما تشتري شيء محرم او بعد نداء الجمعه الثاني قد يكون مكروها مثل ايش شراء البصل على ما يرى كراهته اي ما لا نفع فيه ضاعت مال بصل اي بس هذا الفقهاء واحد بقي في في في باب المسافر من سافر سفرا مباحا اربعه برد قال مباحا خرج به المحرم والمكروه المحرم قال لو سافر للمعصيه والمكروه قال كما لو سافر لاكل البصل ومن حيث التمثيل صحيح لكن يعني المسافر مكروهة نعم نعم ما هو ما استوفى يقول في مواضع وما ما يعني ما حددت في على سبيل التمثيل والقاعدة في ذلك أن المفهوم من إشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة نعم لا جائز لأن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لأن لاحظ يعني قاعدة المستحب المشروع الشيء لا يكون مشروعا إلا بأحد أمرين إما بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله إقراره الأصل أنه دليل على الجواز فعندنا الآن قول وفعل وإقرار. المشروعية لا تثبت إلا بقوله أو فعله، إقراره يدل على جواز الشيء. ولذلك الرجل الذي كان يختم بقول هو الله أحد سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. نقول هذا الفعل لو فعله إنسان جائز، لكن لو ليس من الأمور المشروعة، لو كان مشروعا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. فالأصل أن نقول أصل أن الإقرار دليل على الجواز. قد تحتف بالإقرار، قد تحتف به قراء تلحقه بالمشروع، فإنه مثل وقع من الصحابة وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كون يفعلون ويمارسون هذا لسيما في العبادات، هذا قد يلحقه بكونه من الأمور المشروع. لكن الأصل أن المشروعية لا تثبت إلا بالقول أو الفعل، أما الإقرار فهو دليل على الجواز. لا، السنة أعم، السنة في اللغة الطريقة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل السنة سنة من حيث العموم. يقول هذا من السنة، يعني مما جاءت السنة بجواز. ثم قال رحمه الله تعالى خمسة. وش فيه؟ هذا خلاف الأمر بعد النهي للحل، وفي قول رفع النهي يعني له حكم ما سبق. يعني مثلا كنت نهيتم عن زيارة القبور فزوروها، بعضهم يقول زيارة القبور مباحة يعني أمر بعد نهي بعد حظر، وقيل إن الأمر بعد الحظر لرفع النهي، فيكون لهذا المنهي عن حكم الحكم السابق، الأمر بعد النهي للحل. وهذا هو الصحيح أن النهي، أن الأمر بعد الحظر لرفع النهي، رفع النهي، فيكون لهذا المنهي عن إيش؟ الحكم السابق. وزيارة القبور كانت مستحبة ثم منعت ثم إيش؟ أبيحت، فنرجع إلى الحكم. وأيضا هنا في الحديث قال فزوروها، فهنا قرينتان يعني. نعم. ثم قال 95 العقوبة بالمال في مواضع، منها قول أبي بكر في من منع الزكاة يأخذها الإمام وشطر ماله، ومنها من وطئ في الحيض. نعم. العقوبة بالمال وردت في السنة في مواضع كما سيذكر المؤلف رحمه الله، منها أولا قول أبي بكر في من منع الزكاة يأخذها الإمام وشطر ماله، وقد جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وشطر ماله يعني أخذها ونصف ماله، وبعضهم حرف الحديث وقال إنا آخذوها وشطر ماله، يعني جعل شطرين. إذن هنا منع الزكاة سبب لعقوبة بالمال، فالذي يمنع الزكاة يأخذها الإمام ويأخذ شطر ماله. لكن هل المراد شطر ماله جميعا أو شطر ماله الذي وجبت الذي منع زكاته؟ نقول الثاني، لأن هو الذي يستحق عليه العقوبة. إذن إنما إن أخذها وشطر ماله أي ماله الذي منع زكاته، أما بقية المال فلا، يعني بقية المال لم يتعلق به إثم حتى يستحق به العقوبة. قال ومنها من وطئ في الحيض يجب عليه دينار على الخلاف، يعني إذا وطئ امرأته في الحيض فالواجب دينار أو نصفه كفارة، أو نصفه كفارة. والقول بوجوب الكفارة في وقت الحائض من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بناء على حديث ابن عباس الذي يأتي امرأته وهو حائض قال يتصدق بدينار أو نصفه بدينار أو نصف دينار. واضح؟ واختلف العلماء يعني في كيف يتصدق، بدينار أو نصف دينار. فهمتم الآن؟ إذن مشهور من المذهب أن وطأ الحائض إيش؟ موجب للكفارة لحديث ابن عباس، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. لكن كيف نخرج الحديث؟ قال بعضهم بدينار إن كان غنيا أو نصفه إن كان فقيرا، وقال بعضهم بدينار هذا على سبيل الأفضلية، فالواجب نصف دينار والأكمل الدينار. وهذا المشهور من المذهب، يعني الأكمل الدينار، ولهذا ناظم المفردة قال وأكملها الدينار والنصف مجزئ، وأكملها الدينار والنصف مجزئ. وقيل إن نعم، وقيل دينار إذا كان في أول الحيض، ونصفه إذا كان في آخر الحيض، وقيل إنه على التخيير، على التخيير. هذا ما يتعلق بوجوب الكفارة. سبب الخلاف أو في المتن، أو سبب الخلاف ربما أو، يعني إيه بالله هو ما عهد أنه يخير بين شيئين قليل وكثير، فأحدهما واجب والآخر غير واجب. نعم. ويقال إما يقال إن هذا أن الواجب نصف دينار والدينار أكمل، أكمل، أو دينار للقادر ونصف دينار لغير القادر. إيه حديث، لا حتى الحديث وارد فيه يتصدق بدينار أو بنصف دينار، أو يعني أو هي واردة في الحديث، ليست على الخلاف. أي سبب الخلاف إنه يعني يخير بين شيء من جنس واحد. التخير يقول يتصدق مثلا بدينار أو 10 دراهم، لأن يعني الدينار يساوي 10 دراهم. نعم. نعم، اللي هو ما تجب عليه كفارة إذا قدر إن الإنسان جامع في، يعني أبيح للإنسان أن يجامع في نهار رمضان، فليس هناك كفارة، لأنه لا يمكن أن الشارع يبيح للإنسان الشيء ويعاقبه عليه. هذه قاعدة، لا يمكن للشارع أن يبيح الشيء ويعاقب الإنسان عليه. ولذلك في حديث اقتناء كلب الصيد والحرث والماشية نقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيرطان. نقول هذا الذي ينتقص من أجله قيرطان إيش هو؟ الذي يقتنيه لغير حاجة. أما من اقتناه لحاجة فلا يمكن أن الشارع يبيح الشيء لك ثم يعاقبك عليه، فلا يتجتمع إباحة وعقوبة إطلاقا. فهمت؟ يقضي القضاء لابد منه. المرأة لا كفارة عليها إذا كانت مكرهة أو جاهلة. أما إذا كانت مطاوعة فهي كالرجل. أما كون الحديث حديث أبي هريرة لم يذكر الحكم بالنسبة للمرأة، فعنه أجوبة، منها أن هذا الرجل جاء يسأل عن نفسه فهو غير ملزم بالسؤال عن غيره، وثانيا أيضا أن المرأة ربما تكون معذورة، معذورة أنها طهرت من حيض، معذورة أنها مكرهة وغير ذلك. والأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء. المرأة قد تكون معذورة مثلا بالإكراه، أكرهها على ذلك، وقد تكون معذورة بالجهل يغرر بها، يغرب يعني بعض النساء ما تدري، ما تعلم عن حكم الجماع في نهار رمضان. يقول لها الزوج ترى لا بأس، كيف ما يفرق، ما يخالف، مو بخالف. بعضهم تقول جاهلة مسكين ما تدري، فتقول نعم أن الشارع لا يبيح الشيء ويعاقب عليه، فلا يمكن أن تجتمع الإباحة والعقوبة، يعني يبيح لك شيء ويعاقبك عليه، لا تناقض. غدا إن شاء الله. ها إيش الوطفي؟ وطف الحيض محرم تجب الكفارة. حديث ابن عباس يعني حسنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.